تتم يسيرة كنت قد أنسيتها، الآن ما يدلك على طغيان النفس الأنثى والتعاطف مع الأنثى دون الرجل حين يتكلمون عن الرجم، رجم الزانية يقولون بالتأنيث، علما أنها هي عقوبة مشتركة بين الرجال والإناث، وما يدلك أن قضية المرأة تفعل في بعض السياقات فقط بتلاعب، ويستغل المزاج الأنثوي أنه مثلا النصارى في مصر إذا أسلمت امرأة تحبس في الدير، كثير من يحصل هذا في عدد من الأماكن، وكثير منهن هرب وتكلمت تحبس وتعذب ويحصل لها مشاكل حتى ترجع إلى النصرانية إلى حضن المسيح كما يقولون، والإعلام ساكت والناس ساكتون ولا أحد يتكلم إلا أندر النادر، شخص فعل مدونة وهو يعيش برا مصر، لأن يقولون فتنة طائفية إذا تتكلم في هذا الموضوع. النساء النصرانيات في مصر عقود الزواج تعقد في الكنيسة، فيأتينا للزواج كحفلة زواج، يأتين شبه عاريات، يعني حتى أن أحد النصارى قال مسلمون يحضرون ليروا اللحم، هكذا عبر، وهذا تعبيره أنا لا علاقة لي. فقام أحد القساوسة امتعض من هذا فأعطاهن إنذارات ثم يعني هددهن بالحرمان من دخول الكنيسة، فأثيرت القضية في الرأي العام وإلى آخره، ونوقشت في التلفزيون، ويسوع لم يحكم على الزانية، وقصة إنجيل يوحنا هذه من كان منكم بلا حجر فليرميها بخط، من كان منكم بلا خطية فليرميها بحجر. هذا يدلك على إيش؟ على طغيان نفس أنثوي من ناحية، وعلى يعني اليوم حتى مثلا موضوع التحرش، الآن هل من العدل أن تجعل المرأة الطاهرة العفيفة التي لبست لباسا كاملا وتحرش بها عقوبتها كعقوبة الإنسان، كعقوبة المرأة التي هي أصلا شبه عارية ثم جاء أو تلبس الضيق فجاء إنسان وتحرش بها، هل عقوبة هذا كعقوبة هذا؟ قد يقول لك هذا تحرش طيب تأتي تقول له عندنا في الإسلام أن السارق لابد أن يسرق من حرص حتى تقطع يده، فإن لم يسرق من حرص لا تقطع يده، يقولك والله يا أخي حكم جيد هذا، لاحظ، لكن يعذر، لاحظ هنا خلاص فرق، قالك إيه والله فعلا صحيح، لكن هناك لا، ليش؟ لطغيان المزاج الأنثوي. رأيت الله يبارك فيك، وإلا هي ما هي مسألة اتساق فكري أو عقلي، لا عقول مختلة أصلا، عقول مختلة تماما. ولا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا هذا ملف طويل إذا أراد الإنسان أن يتكلم فيه، ولكني أنا فقط هنا أوقظ إيقاظات لبيان الإشكالية الفكرية الكبرى في هذا الموضوع، وأننا اخترقنا تماما ذكورا وإناثا، الأنثى بدأ يطغى على أنوثتها والرجل صار يتأنث، فصار مجتمع مختل، طريقة تصرفه تفكيره نظرا للأمور مختلة تماما، لأنه فقد توازنه وثنائيته التي جعلها الله تبارك وتعالى، ونفسية الأنثى التي كان يفترض أن توضع في تربية الأطفال وفي صارت توضع في التعامل مع المجرمين، فحصل نوع من الاختلال والانهيار الفظيعي الذي لم تسلم منه بلدان الغرب على كل تقدم، فكيف بنا نحن؟ وإن كنت أنا شخصيا أرى أننا متقدمون عليهم في الصعيد الأخلاقي في كثير من النواحي في بعض بلداننا، ما هو كلها، والله المستعان.